سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل أرأيتم ما في السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل نحن أعلم بما يصفون وقل رب